هذا التمني ما فيه إشكال، هذا التمني لا يظهره ولا يرتب عليه عمل، ثم بعد ذلك إذا جاءه يستشيره وفي نفسه هذه الأمنة عليه أن يقول أمسك عليك زوجك من باب النصيحة، وهذه النصيحة لا تنافي هذه الأمنية، مع أنه عليه الصلاة والسلام موعود بها وقد أخبر أن زيدا يطلقها وأنك تتزوجها، لكن لما جاءه محضه النصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام حقق الأمرين، يعني محض النصيحة وكتم ما في نفسه مما أخبر عنه، مع أنه عليه الصلاة والسلام في مقامه يختلف عن مقام عامة الناس، لأنه جال بخاطره عليه الصلاة والسلام أن يقال تزوج فلان أو تزوج محمد ابنة زوجة ابنه، فأنزل الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وخاض الزنادقة والمغرضون والمستشرقون في هذه القصة خوضا يبرأ منه محمد عليه الصلاة والسلام ويتنزع عنه، لأنه معصوم من أن يقول مثل أو يفعل مثل ما قالوا. نعم. قلت هذا القدر هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو الذي صححه الترمذي في جامعه، وفي البخاري عن أنس بن مالك أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن ما أنزل الله على رسوله آية أشد عليه من هذه الآية. وقال الحسن وعائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه. وروي في الخبر أنه أمسى زيد فأوى إلى فراشه، قالت زينب ولم يستطعني زيد وما أمتنع منه غير ما منعه الله مني فلا يقدر علي. هذه رواية أبي عصمة نوح بن أبي مريم. رفع الحديث إلى زينب أنها قالت ذلك. وفي بعض الروايات أن زيدا تورم ذلك منه حين أراد أن يقربها، فهذا قريب من ذلك. وجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نوح بن أبي مريم أعرف أنه ضعيف هالك. نعم. إيش قال؟ ها؟ لا معروف هل تالف. نعم. قال هذا القول ليس بشيء، نوح هذا مكفوف، والقول الآتي أيضا ليس بشيء لم تقل بغير نوح. نعم. وجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل، وإني أريد أن أطلقها. فقال له أمسك عليك زوجك واتق الله الآية. فطلقها زيد فنزلت وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية. واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف، قال له اتق الله أي فيما تقول عنها وأمسك عليك زوجك، وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها. وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف وأدى حق النصيحة أمسك عليك زوجك، لأن مثل هذا لا يقتضي الفراق. نعم. وقال مقاتل زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زيد فمكثت عنده حينا، ثم إنه عليه السلام أتى زيدا يوما يطلبه، فأبصر زينب قائمة كانت بيضاء كانت بيضاء جسيمة من جميلة جسيمة، بيضاء جميلة جسيمة، كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش، فهويها وقال: سبحان الله مقلب القلوب. فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد، ففطن زيد فقال: يا رسول الله إذن لي في طلاقها، فإن فيها كبرا تعظم علي وتؤذيني بلسانها. فقال عليه السلام: أمسك عليك زوجك واتق الله. وقيل إن الله بعث ريحا فرفعت الستر، وزينب متفضلة في منزلها، فرأى زينب فوقعت في نفسه، ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما جاء يطلب زيدا، فجاء زيد فأخبرته بذلك، فوقع في نفس زيد أن يطلقها. هذه الأخبار كلها ليست بالصحيح. شوفون بلا شك هذه لا أصل لها، وهذه نظير ما لفق من الإسرائيليات على داود عليه السلام من أنه خوي امرأة فبعث زوجها في الجهاد ليقتل ثم ليتزوجها من بعد، هذا لا يليق بمقام الأنبياء عليهم السلام. نعم. وقال ابن عباس: وتخفي في نفسك الحب لها وتخشى الناس أي تستحييهم. وقال: وقيل تخاف وتكره لائمة المسلمين لو قلت طلقها. ويقولون: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقها، والله أحق أن تخشاه في كل الأحوال. وقيل: والله أحق أن تستحيي منه، ولا تأمر زيدا بإمساك زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك. فعاتبه الله على جميع هذا. وروي عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا يطلق زينب، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها. فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب وأنها لا تطيعه، وأعلمه أنه يريد طلاقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك، وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها. وليس في هذا تنافي ولا تناقض، النبي عليه الصلاة والسلام محض زيدا النصيحة وأن هذه الأمور التي ذكرها لا تقتضي طلاقا، وأما ما وعد به مما يترتب عليه من حكمة وحكم شرعي فكما قال بالنسبة لعائشة رضي الله عنها: إن يريد الله شيئا يمضه، كان الله قد أراد أن أتزوج هذه المرأة فالله يمضي طلاقها من زيد وأتزوجها، مع أنه وعد بذلك. وعلى كل حال قام في هذا المقام أجل المقامات، وأما كونه يلام أنه يخفي في نفسه ما الله مبديه فهذا لا شك أنه أخفى في نفسه ما هو خلاف الأولى، لأنه مع محضه النصيحة خشي أن يقال إن محمدا تزوج زوجة ابنه، ثم جاء ما يدل على أنه ليس بابن الله، وما كان محمدا أبا أحد من رجالكم. نعم. وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد أن يأمره بالطلاق، لما علم أنه سيتزوجها، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها فعاتبه الله. إن بعض الناس قد يظهر للناس أنه يبدي النصيحة، يأتي شخص يشتكي زوجته ويقول أن فيها وفيها وفيها وفيها، فيقول له يا فلان اتق الله، هذه امرأة صالحة وإن كان فيها وفيها وفيها، ويضيف عليها أضعاف ما ذكره زوجها، هو كاذب في نصيحته، يريد منه أن يطلقها. فبعض الناس يظهر للناس ما لا يخفيه في نفسه من أمر لا يجوز، من محرم. وجاءت امرأة الأعمش تشتكي على واحد، تشتكي الأعمش أن فيه وفيه وفيه، قال لا يغرنك منه عمش عينيه، تعرف أنه أعمش. ثم قال وحمش ساقيه ونتني فيه، وما أدري بدأ عدد أشياء ما تدري وش، ما أول مرة تسمعها، وبعضها صحيح وبعضها ليس بالصحيح. كل هذا يريد أن يطلقها ليتزوجها. وجاء شخص يقول لآخر يستشيره، قال إن زوجته امرأة جميلة وخلوقة وكذا وكذا، يمدحها، لكنها أصرت إلا أن دخل تلفزيون. قال لا لا لا لا، ما يجوز، هذه فارقة، ما يجوز، لا تستجب له. وفي قرارة نفسه أنه إذا طلقها تزوجها ولبى طلبها، وهذا كلامه يعني. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذا من هنا يأتي اللوم الشرعي والمنع الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام أخفى في نفسه خلاف الأولى، محضه النصيحة وقال له أمسك عليك زوجك، ومع ذلك هو يخشى أن يقال تزوج زوجة ابنه، ثم جاء النفي. وليس في الآية أدنى إشكال مع شدتها على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مقامات يعني كونه يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام الذي الناس كلهم جروا عليه، نعم، لكن مقامه فوق مقامات الناس عليه الصلاة والسلام، كما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله له بأن قال أمسك، مع علمه بأنه يطلق، وأعلمه أن الله أحق بالخشية، أي في كل حال. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه التحقيق من أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. ولا منافاة بين ما في هذه الآية تخشى الناس والله حقا تخشاه، مع ما جاء من الأمر بالاستتار وعدم المجاهرة بالمعصية. لأن العاصي يقول إذا كان الله جل وعلا يعلم بي ويعلم مكاني ويعلم معصيتي، فلماذا أستتر؟ كيف أخشى الناس والله حقا أخشاه؟ فالمجاهرة والاستتار ما في فرق، الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ويعلم ما ظهر وما بطن. فكوني أستتر إنما هو عن أعين الناس لا عن عين الله جل وعلا. هل هذا من باب قوله وتخشى الناس والله حق أن تخشى؟ يعني شخص مركب من الطبق فوق سطحه ويراه الناس كلهم، فقيل له ألا تستحي؟ أنت إنسان، ما أنت بإنسان عادي ولا شخص من عامة الناس. فجاء فرفع السور زود بلكتين صار الناس ما يشوفونه، هل هذا من قوله وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، أو أن هذا من باب الاستتار؟ هو الأصل أن يستجيب لداعي الخير وأن يقلع عن معصيته فورا، لكن هل المجاهر مثل المستتر؟ لا، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ولا المجاهرين كما جاء في الروايات. والذي يستحيي من الناس لا شك أنه على خير على كل حال، ما لم يظهر لهم خلاف ما يبطن، ما لم يظهر لهم خلاف ما يبطن. إذا أظهر لهم أنه إنسان تقي صالح، وإذا خلا بمحارم الله وتفرد بها اقترفها، هذا جاء الوعيد عليه الشديد نسأل الله العافية. إذا أظهر للناس خلاف ما يبطن، وكذلك إذا أظهر للناس من فعل الخير ما يمدح به وقصده ونيته خلافه، كمن هاجر لدنيا نصيبها وامرأة يتزوجها، هذا إذا تظاهر أنه هاجر لله جل وعلا وإلى رسوله وفي قرارة نفسه أنه يهاجر للدنيا أو المرأة يذم، والسياق سياق ذم في الحديث. لكن لو بحث عن عمل وظيفة أو مصدر رزق في بلده فلم يجد فسافر من أجل هذا يلام ولا ما يلام؟ هاجر من أجل هذا ما يلام. وكذلك لو بحث عن امرأة في بلده ما وجد وسافر إلى بلد آخر تزوج ما يلام، إلا إذا أظهر للناس أنه إنما هاجر لله ورسوله، هاجر إلى بلاد الحرمين مثلا مكة أو المدينة، وقال أنا أريد أن أجاور بقية عمري، وحقيقة الحال أن هناك امرأة قالت لا أتزوجك حتى تسكن في مكة أو في المدينة، وأظهر للناس أنه مجاور، هذا يذم؟ هذا هاجر لامرأة يتزوجها، هذا هاجر لامرأة يتزوجها. ومثل هذا لو أن إنسانا في مثل هذا اليوم جاء دخل المسجد أو خرج من بيته وبيده الكيس الذي يحمل فيه المتاع وفيه التمر والقهوة والماء، وفتح المسجد ودخل وجلس فالأصمات وانتظر الأذان، وكل من دخل قال له تفضل يا أخ تعال افطر، وهو ما صام، ما في أحد يمنعه من الأكل في هذا الوقت، ولا في أحد يمنعه من الأكل في المسجد، كل هذا مباح، لكن كونه يظهر للناس أنه صائم في هذا اليوم هنا يأتي الذم، وإلا الأكل مباح ما في شيء، والله المستعان. نعم. والمراد بقوله تعالى وتخشى الناس إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد، وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا أو مستخف بحرمته. قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وأسند إلى علي بن الحسين قوله وأسند إلى علي بن الحسين قوله أسند يعني ذكره بإسناده، والكتاب النوادر معروف أنه بالأسانيد، لكن المطبوع منه بغير أسانيد، المطبوع محذوف الأسانيد والكتاب فيه أسانيد. نعم، مع أنه إذا تفرد بخبر فلا يحتاج إلى بحث ضعيف بلا إشكال. نعم. فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهرا من الجواهر ودرا من الدرر، أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك لزيد أمسك عليك زوجك، وأخذتك خشية الناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشاه. وقال النحاس قال بعض العلماء ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه، وإنما هو خلاف الأولى، خلاف الأولى، وإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الأولى يعاتب عليه كما في قضية الأسرى. نعم. وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن، إلا أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن الناس. الثانية قال ابن العربي فإن قيل لأي معنى قال له أمسك عليك زوجك وقد أخبره الله أنها زوجة، قلنا أراد أن يختبر منه، ما لم يعلمه الله من رغبته فيها أو رغبته عنها، فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. فإن قيل كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه وهذا تناقض، قلنا بل هو صحيح، بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة. ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن، فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلا وحكما، وهذا من نفيس العلم، فتيقنوه وتقبلوه. وقوله واتق الله، هذا من ابن العربي كلام جميل جيد، وكونه يغري به فتيقنوه وتقبلوه لا شك أنه ليس من باب التمدح بمثل هذا الكلام، وإنما من باب إغراء طالب العلم بمثل هذا الكلام، لأنه قد يمر عليه من دون توقف فلا يثبت في ذهنه، أراد أن يراجعه تيقنه ويقبله لأنه كلام نفيس. نعم. وقوله واتق الله أي في طلاقها فلا تطلقها، وأراد نهي تنزيه لا نهي تحريم، لأن الأولى أن لا يطلق. وقيل اتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر وأذى الزوج، وتخفي في نفسك قيل تعلق قلبه، وقيل مفارقة زيد إياها، وقيل علمه بأن زيدا سيطلقها لأن الله قد أعلمه بذلك. الثالثة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب علي، يعني بعد أن طلقها. نعم. قال فذهبت ووليتها ظهري توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطبتها ففرحت وقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزلت، يعني تستخير. نعم. نعم. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها. قلت معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح، وترجم له النسائي صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي، قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني لهذا السبب. نعم. فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار. الحديث في رواية حتى تركوه، يعني من كثرته. نعم. وفي رواية عن أنس أيضا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاه، قال علماؤنا. فقوله عليه السلام لزيد فاذكرها علي أي اخطبها كما بينه الحديث الأول، وهذا امتحان لزيد واختبار له حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه. نعم، لأن هذا من أشق الأمور على النفس، من أشق الأمور على النفس أن تطلق امرأة وتخطبها لغيرك، شاق عليك والإجابة شاقة عليها، لأنك أنت الوسيط والطليق بغيض عند الناس. ومن أشق الأمور أن تطلق امرأة وتجعل أباها سفيرا لك عند غيره، تقول اخطب لي بنت فلان مثلا أو أخوها. الناس ما يتحملون مثل هذه الأمور، لكن هؤلاء يسيرهم الدين من غير نظر إلى أمر آخر، لا ينظرون إلى حظوظ النفس، لكن الدين يسيرهم. الله المستعان. نعم، كيف؟ في أي وقت كان، ما في محدد. يا الأصل أنها وقت الدخول عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أنها عند العقد. نعم. قلت: وقد يستنبط من هذا أن يقول الإنسان لصاحبه اخطب علي فلانة لزوجه المطلقة منه، ولا حرج في ذلك والله أعلم. يعني ما في حرج شرعي، لكن في حرج عرفي. الآن يصعب الإنسان تقول أن طلقت فلانة اذهب اخطبها لي. نعم. الرابعة: لما وكلت أمرها إلى الله وصح تفويضها إليه تولى الله إنكاحها، ولذلك قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطرا زوجتكها. ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق ولا شيء مما يكون شرطا في حقوقنا ومشروعا لنا. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي لا يشارك، كما أن له أن يتزوج الواهبة من غير صداق خالصة له من دون المؤمنين، هذه من خواصه. وخصائصه عليه الصلاة والسلام في باب النكاح كثيرة، وهي ظاهرة أظهر من غيره من الأبواب. نعم. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين. ولهذا كانت زينب تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله تعالى. أخرجه النسائي عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن الله عز وجل أنكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب وسيأتي. الخامسة: المنعم عليه في هذه الآية هو زيد بن حارثة كما بيناه. يعني أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالعتق على ما تقدم. نعم. وقد تقدم خبره في أول السورة، وروي أن عمه لقيه يوما وكان قد ورد مكة في شغل الله، فقال: ما اسمك يا غلام؟ قال: زيد. قال: ابن من؟ قال ابن حارثة. قال: ابن من؟ قال: ابن شراحيل الكلبي. قال: فما اسم أمك؟ قال: سعدى. وكانت في أخوالي طيء، فضمه إلى صدره وأرسل إلى أخيه وقومه فحضروا، وأرادوا منه أن يقيم معهم، فقالوا: لمن أنت؟ فقال: لمحمد بن عبد الله. فأتوه وقالوا: هذا ابننا فرده علينا. فقال: أعرض عليه، فإن اختاركم فخذوا بيده. فبعث إلى زيد وقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا أخي وهذا عمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأي صاحب كنت لك؟ فبكى وقال: لم سألتني عن ذلك؟ قال: أخيرك، فإن أحببت أن تلحق بهم فالحق، وإن أردت أن تقيم فأنا من قد عرفت. فقال: ما أختار عليك أحدا. فجذبه عمه وقال: يا زيد، اخترت العبودية على أبيك وعمك؟ فقال: إي والله، العبودية عند محمد أحب إلي من أن أكون عندكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أني وارث وموروث. فلم يزل يقال زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، ونزل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. القصة تقدم نظيرها في أول السورة، إلا ما كان في قول من قوله: اشهدوا أني وارث وموروث. مش قال عن المخرج؟ بس الجملة اشهدوا أني وارث وموروث ما تقدمت، ما تقدمت. نعم، معروف، صفحة 118 أول السورة، لكن ما فيه أني وارث وموروث. نعم، فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: يا معشر قريش، اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه. هذا قبل أن ينسخ وأن يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يورث، أن الأنبياء لا تورث، ما تركوه صدقة. أول السورة. مجد؟ طيب، سم. السادسة، قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي رضي الله عنه: كان يقال زيد بن محمد حتى نزل: ادعوهم لآبائهم. فقال: أنا زيد بن حارثة. وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد. فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر، يعني شرف الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما منع منه عوض عنه. وعلم الله وحشته من ذلك، شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه ذكر باسمه في القرآن، ما في غيره أحد ذكر باسمه العلم في القرآن إلا ما كان من الأنبياء ونحوهم. نعم، وهي أنه سماه في القرآن، فقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني من زينب، ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرآنا يتلى في المحاريب، نوه به غاية التنويه، فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد صلى الله عليه وسلم له. ألا ترى إلى قول أبي بن كعب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا، فبكى وقال: أو ذكرت هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذكره، يعني سماه، ذكره باسمه. الله، نعم. فكيف بمن صار اسمه قرآنا يتلى مخلدا لا يبيد، يتلوه أهل الدنيا إذا قرأوا القرآن، وأهل الجنة كذلك أبدا، لا يزال على ألسنة المؤمنين، كما لم يزل مذكورا على الخصوص عند رب العالمين، إذ القرآن كلام الله القديم وهو باق لا يبيد. كلامه القديم يعني قديم النوع، ومع ذلك هو حادث الآحاد، فالله جل وعلا يتكلم في الأزل والقدم، ويتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء. قد يقول قائل أن مجرد الذكر لا يدل على المدح، فقد ذكر إبليس وذكر فرعون وذكر هامان وذكر ذكر من ذكر وذكر الأنبياء، بل مجرد الذكر لا يعني المدح، لكن الذي يفيد المدح السياق، يعني شخص من هذه الأمة لم يذكر غيره في القرآن ولم يذم بهذا الذكر، لا شك أن هذه مزية وخصيصة لا توجد لغيره. أما من ذكر من الأنبياء فمعروف موقعهم ووضعهم وأنهم مدحوا، ومن ذكر من عداهم فإنما ذكروا على سبيل الذم، تبت يدا أبي لهب. نعم، الذكر على سبيل الذم لا شك أنه في مقابل الذكر على سبيل المدح، يعني إذا كان هذا خصيصة يرتفع بها الإنسان فهذه أيضا مثلبة يتضع بها الإنسان. نعم. فاسم زيد هذا في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة، وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء، ولزيد بن حارثة تعويضا من الله تعالى له مما نزع عنه. وزاد في الآية أن قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بالإيمان، فدل على أنه من أهل الجنة، علم ذلك قبل أن يموت، وهذه فضيلة أخرى. السابعة قوله تعالى: وطر، الوطر كل حاجة للمرء له فيها همة. ويدخل في طلب المسلمين في صلواتهم من أولهم إلى آخرهم الذين يتلون سورة الفاتح. المسلم يسأل الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، ومنهم زيد، وهذه خصيصة لا توجد لغيره. استدل أهل العلم على صحة إمامة أبي بكر بقوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مع آية النساء: الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فإمامة أبي بكر لأنه صديق، ثبت بالنص أنه صديق، وطلب منا أن نسأل الصراط المستقيم الذي تبعوه واقتدوا به. وأما بالنسبة لزيد فالتنصيص عليه بالحرف: أنعم الله عليه. نعم. الوطر كل حاجة للمرء له فيها همة، والجمع الأوطار. قال ابن عباس: أي بلغ ما أراد من حاجته، يعني الجماع. وفيه إضمار، أي لما قضى وطره منها وطلقها زوجناكها. وقراءة أهل البيت: زوجتكها، يعني التي سبق ذكرها عن جعفر بن محمد عن أبيه. نعم. وقيل: الوطر عبارة عن الطلاق، قاله قتادة. الثامنة: ذهب بعض الناس من هذه الآية ومن قول شعيب: إني أريد أن أنكحك، إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: أنكحه إياها، فتقدم ضمير الزوج كما في الآيتين. وكذلك قوله عليه السلام لصاحب الرداء: اذهب فقد أنكحتكها، بما معك من القرآن. قال ابن عطية: وهذا غير لازم، لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه، وفي المهور الزوجان سواء، فقدم من شئت. ولم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال، يعني سواء قلت أنكحتك إياها أو أنكحتها إياك، لأن الفعل يتعدى إلى مفعولين هما الزوج والزوجة، ولا مزية لأحدهما على الآخر إلا أن الذكورة في الأصل مقدمة على الأنوثة. نعم. ولم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال وأنهم القوامون. نعم. والنساء تؤخر كما في النص حيث أخرهن الله. نعم. التاسعة قوله تعالى زوجناكها دليل على ثبوت الولي في النكاح، وقد تقدم الخلاف في ذلك. روي أن عائشة وزينب تفاخرتا فقالت عائشة أنا التي جاء بالملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، خرجه الصحيح. وقالت زينب، وترجم عليه باب النظر إلى المخطوبة، لأن جبرائيل جاء بها في المنام في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك، فنظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وقال إن يريد الله شيئا يمضه. فالبخاري ترجم عليه باب النظر إلى المخطوبة، مع أنها نظر إلى غير مكلفة، نظر إلى غير مكلفة. وأورد معه حديث سهل في قصة الواهبة صعد النظر وصوبه، وهذا أخص. نعم. وقالت زينب أنا التي زوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال الشعبي كانت زينب تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن، إن جدي وجدك واحد، وإن الله أنكحك إياي من السماء، وإن السفير في ذلك جبريل. وروي عن زينب أنها قالت لما وقعت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطعني زيد، وما أمتنع منه غير ما يمنعه الله تعالى مني فلا يقدر علي. تقدم هذا. نعم تقدم. ها نعم. أنت ما حضرت من أول أمر؟ لا ما وقع شيء، ما وقع شيء. النبي عليه الصلاة والسلام وعيد بها، وعيد بها، فجاء زيد يستشيره في طلاقها وأنها تترفع عليه شأن الحرة مع المولى، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك. هذا من باب النصيحة، محضه النصيحة، وإن كان قد وعيد بها إلا أنه دار في خاطره ما سيقوله الناس من أن محمدا سوف يتزوج أو تزوج زوجة ابنه، لأنه عرف زيد بن محمد زوجة ابنه، فخاف من كلام الناس في مثل هذا، ولذا قالوا تخشى الناس والله حق من تخشاه. مثل هذا لا أثر له، ولم يحصل لا حب ولا عشق ولا شيء. نعم. ها شو فيها؟ هذه طلقها زيد وخطبها للنبي عليه الصلاة والسلام وأنكحها الله إياه من فوق سبعة أرقعة كما في الحديث، أولم عليها من غير صدق، ما يحتاج إلى صدق. العده ما ذكرت لكنها مطلوبه، لكن الصداق ما في الصداق كالواهبه. نعم. قوله تعالى سنه الله في الذين خلوا من قبل، هذه مخاطبه من الله تعالى لجميع الامه، اعلمهم ان هذا ونحوه هو السنن الاقدم في الانبياء، أن ينالوا ما أحله لهم، أي سن لمحمد صلى الله عليه وسلم التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية كداود وسليمان، فكان لداود 100 امرأة و300 سرية، ولسليمان 300 امرأة و700 سرية. والنكاح من سنن المرسلين، ومن راغب عن سنتي فليس مني ردا على من قال لا أتزوج النساء. نعم. العدة لا بد منها، العدة لا بد منها، ليس في هذا اختصاص. نعم. وذكر الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن الإشارة إلى داود عليه السلام حيث جمع الله بينه وبين من فتن بها، على أنه لا يصح ما ذكره مفسرون من الإسرائيليات في هذا الباب شيء. نعم. وسنة نصب على المصدر، أي سن الله له سنة واسعة، والذين خلوهم الأنبياء بدليل وصفهم بعد بقوله الذين يبلغون رسالات الله، قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فيه ثلاث مسائل: الأولى لما تزوج زينب قال الناس تزوج امرأة ابنه، فنزلت الآية أي ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته، ولكنه أبو أمته في التبجيل والتعظيم، وأن نساءه عليهم حرام، فأذهب الله بهذه الآية ما وقع فيه. ولذا عامة أهل العلم في قوله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يخرج ولد التبني، يخرج ولد التبني ولا يخرج ولد الولد، كفيما حالة ما إذا أراد جده أن يتزوج ابنته، ولا الولد من الرضاعة في قول الأكثر، وإنما يخرج ولد التبني كما هنا. نعم. فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم، وأعلم أن محمدًا لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة، يعني حال كونهم رجال، أما في حياته فكان أبًا حقيقة لأطفال، أما رجال ما في، فكان أبًا لإبراهيم وأبًا للقاسم قبل موتهم، ولم يدرك منهم أحد من صلبه، ما أدرك منهم أحد، وأسباطه كالحسن والحسين في حياته صغار، ما صاروا رجال إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يقصد بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد، فقد ولد له ذكور: إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر والمطهر، ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له. الثانية قوله تعالى ولكن رسول الله، قال الأخفش والفراء أي ولكن كان رسول الله، وأجاز ولكن رسول الله وخاتم بالرفع، وكذلك قرأ ابن أبي عبلة وبعض الناس ولكن رسول الله بالرفع على معنى هو رسول الله وخاتم النبيين، وقرأت فرقة ولكن بتشديد النون ونصب رسول الله على أنه اسم، لكن، والخبر محذوف، وخاتم قرأ عاصم وحده بفتح التاء بمعنى أنهم به، بمعنى أنهم به ختموا، فهو كالخاتم والطابع لهم. وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم. وقيل الخاتم والخاتم لغتان مثل طابع وطابع، ودانق ودانق، وطابق من اللحم وطابق. الثالثة قال ابن عطية هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقاة على العموم التام، مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام به ختم، به ختموا خاتم النبيين، خلافا لمن قال إنه كالخاتم بمعنى أنه أفضلهم ومقدمهم ولا يعني أنه خاتمهم، وهذه زلة وهفوة. قد جاء الأدلة القطعية على أنه لا نبي بعده. سلام. وما ذكره القاضي أبو الطيب في كتابه المسمى بالهداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف، وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بالاقتصاد، الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي. نعم. إلحاد عندي وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوة، فالحذر الحذر منه، والله الهادي برحمته. قلت: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما راجعت كلام الغزالي، ما راجعت حد مراجعه ولا بعدين؟ لأن هذا مثل هذا الكلام نقله الأبي عن ابن بزيزة، وقال أن الغزالي ألحد في هذه الكلمة وكلامه زندقة خروج عن الملة. أنا ما راجعت كلام الغزالي، كلام الأبي قبل يمكن 30 سنة أنا راجعته، لكن كلام الغزالي ما راجعه، في نفسي أراجع كلام الغزالي ولا تيسر. نعم. ها؟ الاقتصاد مطبوع متداول مشهور كثير، يعني طبع طبعات كثيرة. الاقتصاد في الاعتقاد عندنا منه نسخ طبعات متعددة. نعم. القول بختم النبوة يدخل في الإلحاد. القول بعدم ختم النبوة إلحاد وشجاع بلا شك. نعم. قلت: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله. قال أبو عمر: يعني صح الاستثناء، حمل على الرؤيا وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال أبو عمر: يعني الرؤيا والله أعلم التي هي جزء منها، كما قال عليه السلام: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وقرأ ابن مسعود: من رجالكم ولكن نبيا ختم النبيين. قال الرماني: ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح، فمن لم يصلح به فميؤوس من صلاحه. نعم، لا صلاح إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، يعني من يبحث عن الصلاح من أي طريق كان غير طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما يفعله كثير من المتصوفة بالرياضات ومجاهدة النفس ومخالفة هواها، لا يمكن أن يصل إلى الصلاح ولا إلى تزكية النفس بهذه الطريقة. كيف يصل إلى صلاح القلب وتزكية النفس من يترك صلاة الجمعة وهذا عندهم ولي دخل عليه المريد وقت صلاة الجمعة، فلما عوتب لماذا ما صليت الجمعة قال الفقهاء يقولون: الخائف على ماله له أن يترك الجمعة والجماعة، وأنا خائف على قلب هذا المريد وهو أعز من المال وأغلى، بهذه الطرق تنال التزكية والصلاح؟ لا والله. الفارابي أبو نصر جاور في البيت الحرام آخر عمره، وكان يصوم النهار ويقوم الليل ويفطر على أفئدة الحملان والخمر المعتق. مثل هذا تستصلح النفوس؟ ما فائدة هذه المجاورة؟ وأحمد أمين ذكر عن شيخ له أنه فقده في آخر عمره وبحث عنه 10 سنوات ما وجده، ثم إنه ذهب إلى تركيا في زيارة لها فوجد هذا الشيخ قد اعتزل الناس، فصار يلازم الصيام والقيام، إلا أن صيامه يبدأ من الضحى، ما يتسحر للساعة 9 الضحى. والسبب في ذلك نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان، السبب أن الشقة التي تحته في السكن فيها عائلة يهودية، ولا يريد أن يزعجهم إذا استيقظ للسحور، شيء ما يخطر على البال. والضلال لا نهاية له، ما ينتهي الضلال لحد، نسأل الله العافية. بمثل هذا تستصلح النفوس، ما في إلا عن طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل طريق غير طريقه مسدود. نعم. قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. ونحوه عن أبي هريرة، غير أنه قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه ويكثروا من ذلك على ما أنعم به عليهم، وجعل تعالى ذلك دون حد لسهولته على العبد ولعظم، لأنه لا يكلف الذكر، ما يكلف، ما جعل حد محدود للذكر، إنما حث الله جل وعلا وحث نبيه عليه الصلاة والسلام على كثرة الذكر. سبق المفردون: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وجاء في أنواع من الذكر جمل خصت من غيرها ورتب عليها أجور عظيمة وهي لا تأخذ دقائق، والله المستعان. نعم. ولعظم الأجر فيه، قال ابن عباس: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله. ومن غلب على عقله وقد كان الذكر ديدنه في صحته يستمر ولو غلب على عقله، يذكر الله، والمؤذن يؤذن وهو في الغيبوبة، والذاكر يذكر الله، والشتام اللعان يلعن ويشتم وهو في الغيبوبة، إن سعيكم لشتى. نعم. وروى أبو سعيد: والقرآن يسمع واضحا من بعض المغمى عليهم. نعم. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. ضعيف. وقيل ضعيف. أكثروا. دراج أبو السمح ضعيف. نعم. وقيل: الذكر الكثير ما جرى على الإخلاص من القلب، والقليل ما يقع على حكم النفاق كالذكر باللسان. يعني مقابل الذكر بالقلب هو ما يقابل النسيان، بأن يكون العبد ذاكرا لربه غير ناس له، ويرتب على ذلك من الخوف والخشية والمحبة والرضا والتسليم واليقين من هذا الذكر، مع أن النصوص التي جاءت بالحث على الذكر إنما هو الذي يتواطأ فيه القلب واللسان. نعم. قوله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، أي أشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنوب. وقيل: ادعوه. قال التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه الباقيات الصالحات وهي غراس الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه السلام قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: أخبر أمتك أن الجنة قيعان، وأن غراسها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. نعم. قال جرير: فلا تنس تصبيح الضحى، إن يوسفا دعا ربه فاختاره حين سبحا. وقيل المراد: صلوا لله بكرة وأصيلا، والصلاة تسمى تسبيحا. ولا سيما النافلة يقال لها سبحة، منها سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. نعم. وخص الفجر والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحق بالتحريض عليها لاتصالها بأطراف الليل، ولأنها تقع في الظلام، تقع في الليل في ظلام الليل قبل انتشار الصبح والإسفار، فيحث عليها وهي ثقيلة على المنافقين، لا سيما العشاء والصبح. نعم. وقال قتادة والطبري: الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر. نعم، هما صلاة البردين. نعم. والأصيل العشي، وجمعه أصائل، والأصل بمعنى الأصيل، والأصل بمعنى الأصيل، وجمعه آصال، قاله المبرد. وقال غيره: أصل جمع أصيل، كرغيف ورغف. وقد تقدم. مسألة: هذه الآية مدنية، فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أولا صلاتين في طرفي النهار، والرواية بذلك ضعيفة، فلا التفات إليها ولا معول عليها. وقد مضى الكلام في كيفية فرض الصلاة، وما للعلماء في ذلك في سبحان يعني والحمد في قصة لله. الإسراء، يعني في قصة الإسراء وفرض الصلاة 50 إلى أن أقرت على 5. نعم. قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم، قال ابن عباس: لما نزل إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصة وليس لنا فيه شيء، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقلت وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم، ودليل على فضلها على سائر الأمم. وقد قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصلاة من الله على العبد هي رحمته له وبركته لديه، وصلاة الملائكة دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم لهم، كما في البخاري عن ابن عباس: يصلون يبركون. نعم. كما قال عن أبي العالية: صلاته على عباده الرحمة. نعم. كما قال: ويستغفرون للذين آمنوا. وسيأتي. وفي الحديث: إن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: أيصلي ربك جل وعز؟ فأعظم ذلك لأن سؤالهم عن الصلاة ذات الأفعال، يعني ذات الركوع والسجود، يعني هل يصلي يعني مثل ما أمرنا يفعل؟ هذا أمر عظيم، نسأل الله من تعنتهم إن صح الخبر. إيش قال عنه؟ فأوحى الله عز وجل: إن صلاتي بأن رحمتي سبقت غضبي، ذكره النحاس. وقال ابن عطية: وروت فرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، كيف صلاة الله على عباده؟ قال: سبوح قدوس، رحمتي سبقت غضبي. واختلف في تأويل هذا القول، فقيل إنه كلمة من كلام الله تعالى وهي صلاته على عباده،

والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. جاء نبي المرحمة، نبي الملحمة عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد تتبع القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمى بالشفاء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما نقل في الكتب المتقدمة وإطلاق الأمة أسماء كثيرة وصفات عديدة قد صدقت عليه صلى الله عليه وسلم مسمياتها ووجدت فيه معانيها. وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه في هذه الآية من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 67 اسماء. وذكر صاحب وسيلة المتعبدين إلى كثير منها أوصاف، كثير منها أوصاف وذكرت في كتب الشمائل، ومع ذلك بعضها لا يثبت، بعضها لا يثبت. تجدون هذه الأسماء كتبت في قبلة المسجد النبوي في البناية القديمة التركية، كثير منها لا دليل عليه، أكثرها أوصاف وليست أسماء. نعم. وذكر صاحب وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين عن ابن عباس أن لمحمد صلى الله عليه وسلم 180 اسماء، من أرادها وجدها هناك. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فبعثهما إلى اليمن وقال: اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد أنزل علي. وقرأ هذه الآية. قوله تعالى: شاهدا، قال سعيد عن قتادة: شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم ونحو ذلك. ومبشرا معناه للمؤمنين برحمة الله وبالجنة، ونذيرا معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. وداعيا إلى الله، الدعاء إلى الله هو تبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة. وبإذنه هنا معناه بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه. وسراجا منيرا هنا استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه. وقيل وسراجا أي هاديا من ظلم الضلالة. كما أن الناس يهتدون بالسراج وبالمصباح في الظلام، كذلك يهتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأتباعه من بعده. وقد مثل الآجري في كتابه أخلاق العلماء حاجة الناس إلى أهل العلم بحاجة أناس يمشون في صحراء فيها أودية وأشجار وسباع وهوام في ليلة مظلمة يخشى عليهم من المخاوف والمخاطر من كل جانب، ثم يأتيهم من بيده سراج أو مصباح يضيء لهم الطريق ويرون ما أمامهم حتى يخرجوا من هذا الوادي، فما منة هذا عليهم؟ يعني صنع فيهم معروفا قد لا يستطيعون مكافأته عليه، وإذا كان هذا في مخاوف الدنيا فكيف بمخاوف الآخرة التي الكربة منها لا تعادل جميع كرب الدنيا منها شيئا، والله المستعان. نعم. وقيل وسراجا أي هاديا من ظلم الضلالة، وأنت كالمصباح المضيء. ووصفه بالإنارة لأن من السرج ما لا يضيء، إذا قل سليطه ودقت فتيلته. وفي يعني كلام فيه ضعف فلا يضيء، يكون فيه ضعف. نعم. وفي كلام بعضهم ثلاثة تضيء رسول تضني يعني تتعب، ثلاثة تضني: رسول بطيء، وسراج لا يضيء، ومائدة ينتظر لها من يجيء. وبعضهم يقول يجعل بدل هذه سيف صدي وقلم ردي، سيف صدي لا يقطع ولا يبتر، وقلم ردي يؤذي بكتابته. هذا شيء مشاهد، طالب العلم إذا أراد كتابة شيء ثم صار القلم لا يسعف تعب منه تعبا شديدا. نعم. وسئل بعضهم عن الموحشين فقال: ظلام ساتر وسراج فاتر. وأسند النحاس قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي. لكن من آنس بالله جل وعلا لا تهم هذه الأمور، بل الظلام أحب إليه، والله المستعان. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن شيبان النحوي قال: حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فقال: انطلقا فبشرا ولا تعسرا، فإنه قد نزل علي الليلة آية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا من النار وداعيا إلى الله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه بأمره وسراجا منيرا. قال: بالقرآن. وقال: وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وإن كانت بالواسطة، وإن كانت بالواسطة. وعلى هذا فعلى طالب العلم أن يستغل أوقاته وأنفاسه بالدعوة إلى الله جل وعلا بكل السبل والوسائل المتاحة المباحة، ولا يرتكب ما نهى الله عنه مما لا يجوز في شرعنا، ويقول أن وسائل الدعوة يتسامح فيها ويتجوز فيها، ما عند الله لا ينال بسخطه. فإذا اقتصر الإنسان على ما يؤدي الغرض من المباح يكفيه وتبرع عهدته، ويكتب إن شاء الله من الدعاة عند الله جل وعلا. نعم. وقال الزجاج: وسراجا، أي وذا سراج منير، أي كتاب نير. وأجاز أيضا أن يكون بمعنى وتاليا كتاب الله. قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى: وبشر المؤمنين، الواو عاطفة جملة على جملة، والمعنى منقطع من الذي قبله. أمره تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. وعلى قول الزجاج: ذا سراج منير، أو وتاليا سراجا منيرا، يكون معطوفا على الكاف لا في أرسلناك. قال ابن عطية: قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى، لأن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا. وقد بين تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ومع ذلك مع هذا الرجاء الكبير من الله جل وعلا، مع ذلك لا يغتر المسلم ولا يسترسل في المعاصي اتكالا على ما عند الله جل وعلا من الأجر العظيم والثواب الكثير. عليه أن يرجو، لكن أيضا عليه أن يخاف. إذا كان الرجاء لا ينفع إذا لم يبعث على العمل، فالخوف مثله، الخوف لا قيمة له إذا لم يبعث على العمل. في الصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا دخل الجنة من أبوابها الثمانية، أو من أي أبوابها الثمانية شاء. قال: ولا تغتروا، ولا تغتروا، يعني مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الآيات التي آيات الرجاء، لأن في مقابلها نصوص خوف ووعيد، فعلى الإنسان أن يوازن بين هذين الأمرين، فلا يغلب عليه الرجاء فيكون مرجئا، ولا يغلب عليه الخوف فيكون حروريا خارجيا. نعم. فالآية التي في هذه السورة خبر، والتي في حاميم عين سين قاف تفسير لها: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين، ولا تمالئهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فالمداهنة حرام. ولا تسوق بحال التي تقتضي ترك مأمور أو ارتكاب محظور، بخلاف المدارات والمجاملة والبشر في وجوه الناس، وإن كانت القلوب تنفر منهم، كما جاء في حديث الصحيح بئس أخو العشيرة، لما دخل بصد معه النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت عائشة رضي الله عنها ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: قلت بئس أخو العشيرة، ثم بعد ذلك انبسطت معه؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. فالمدارات مطلوبة بخلاف المداهنة. نعم. الكافرين أبي سفيان وعكرمة وأبي الأعور السلمي قالوا: يا محمد، لا تذكر آلهتنا بسوء نتبعك. والمنافقين عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعد وطعمة بن أبيرق، حثوا النبي صلى الله عليه وسلم على إجابتهم بتعلة المصلحة، ودع أذاهم، أي دع أن لأنهم يرون فيما يبدونه للنبي عليه الصلاة والسلام أن المصلحة تقتضي إجابتهم إلى ما طلبوا ليجيبوه فيما طلب. نعم. ودع أذاهم، أي دع أن تؤذيهم مجازاة على إدايتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى بترك معاقبتهم والصفح عن زللهم، فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول، ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين، وناسخه آية السيف: دع أذاهم إياك. وإذا قلنا أنه مضاف إلى الفاعل، كان التقدير دع أذاك إياهم، فالمقدم منهما هو الفاعل في المعنى. نعم. وفيه معنى ثان، أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك ولا تشتغل به، فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل، وهذا تأويل مجاهد، والآية منسوخة بآية السيف. وتوكل على الله، أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله: وكفى بالله وكيلا. وفي قوة الكلام وعد بنصر، والوكيل الحافظ القائم على الأمر. توكل على الله كفاه، في قوة الكلام وعد بنصر، توكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن حققت هذا فلا تخشى أحدا ولا تخف من أحد. نعم. وفي قوة الكلام وعد بنصر، والوكيل الحافظ القائم على الأمر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. لما جرت قصة زيد وتطليقه زينب وكانت مدخولا بها وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها كما بينا، خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء وبين ذلك الحكم للأمة. فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك، يعني بخلاف المتوفى عنها قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، وأما المتوفى عنها قبل الدخول فإن عليها العدة والإحداد. نعم نعم. لأن زوجة ما فول مات، زوجة ترثه ويرثها خلاف المطلقة. نعم. فإن دخل بها فعليها العدة إجماعا. الثانية: النكاح حقيقة في الوطن، وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق إليه ونظيره. يعني الخلاف بين أهل العلم في حقيقة النكاح، هل هو العقد أو الوطن، مسألة معروفة بين أهل العلم. والذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حقيقة النكاح المنهي عنه يكون بأحدهما، والمأمور به لا يكون إلا بهما، بالعقد والوطن. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا أمر. هل يتم الامتثال بمجرد العقد دون الوطن؟ لا يتم، كما أنه لا يتم بالوطن دون العقد، بل لا بد من الأمرين. أما النكاح المنهي عنه فيتم بأحدهما، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لا يجوز العقد عليها، كما أنه لا يجوز وطئها. نعم. ونظيره تسميتهم الخمر إثما، لأنه سبب في اقتراف الإثم. ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد، لأنه في معنى الوط، وهو من آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان. يعني في قولي حتى تنكح زوجا غيره لا بد من الوط، ولا يتم مثل هذا إلا بالوط حتى تذوق العسيلة. نعم. الثالثة: استدل بعض العلماء بقوله تعالى: ثم طلقتموهن، وبمهلة ثم، على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عينها فإن ذلك. كان قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: لا يقع الطلاق، لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، والمسألة خلافية. نعم. فإن ذلك لا يلزمه. وقال: هذا نيف على 30 من صاحب وتابع وإمام، سمى البخاري منهم 22. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح، ومعناه أن الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي، لأنه تصرف بغير ملك، تصرف بغير ملك، كما لو اعتق عبد فلان قبل أن يملكه ولا ينفذ العتق. نعم. قال حبيب بن أبي ثابت: سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، فقال: ليس بشيء، ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق. وقالت طائفة من أهل العلم: إن طلاق المعينة الشخص، أو كما لو قال: إن تزوجت فلانة

يعني البينونة الصغرى، طلق رجعية ثم تتم عدتها، تبين من زوجها، وليس له أن يراجعها، وإنما له أن يتزوجها. نعم. الفرق بين أحسن الله يقول المسألة الأولى الرجعية، المسألة الرابعة مطلقة، تلك لم تبين منه، ما خرجت من عدتها، وهذه خرجت من عدتها. نعم. السادسة، هذه الآية مخصصة لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وقد مضى في البقرة ومضى فيها الكلام في المتعة فأغنى عن يعني ما تمتع به الزوجة إذا طلقت، قد جاء الأمر بالمتعة فأوجبها جمع من أهل العلم، وقال كثير من أهل العلم أنها مستحبة وتكون على قدر جدة الزوج، على الموسع قدر وعلى المبطل قدر. نعم. وسرحوهن سراحا جميلا. فيه وجهان: أحدهما أنه دفع المتعة بحسب الميسرة والعسرة، قاله ابن عباس. الثاني أنه طلاقها طاهرا من غير جماع، قاله قتادة. وقيل: فسرحوهن بعد الطلاق إلى أهلهن، فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد. أما المطلقة الرجعية فلا يجوز تسريحها على هذا المعنى، ولا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. نعم. السابعة قوله تعالى: فمتعوهن، قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في البقرة، وهي قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي فلم يذكر المتعة، وقد مضى الكلام في هذا في البقرة مستوفى. وقوله: وسرحوهن، طلقوهن، والتسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة، لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية، وعند الشافعي صريح، وقد مضى في البقرة القول فيه فلا معنى للإعادة. جميلة سنة غير بدعة. نعم. التسريح لا شك أنه ليس بصريح في الطلاق، ليس بصريح، يحتاج إلى نية، إن يريد الطلاق لا بد من النية، وهكذا سائر الكنايات. اللهم صل على